بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بعلمتنا وزدنا علما. وبعد، وصلنا إلى قول المؤمنين وأما المسجد فتكون علامة للصبر به قال الله تعالى: وقول الذي واسم موصول نعم اسم الاسم الذي ولا تسموه في محل جرح لأنه اسم لا يؤمن به إعراب. هذا ما نعم. الدرس اليومي أساسه في علامة الخط في الأسماء التي لا تنقل على مدها الفتح أي المزود، ويشترط كما بينا في الدرس الماضي أن تجتمع عددان في ذلك حتى يكون ممنوعا من الصرف إلا المتنبه. نعم. فقال يعني ان الفتحه تكون علامه للصبر نيابه عن الاسد في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف اي لا يمر وهو ان جمع فيه اسمتان فقيحتان. ذكر هنا في الحديث ان الجنتين هما ما اشبه فيه مكانا، وذلك لأن الفعل الصغير يسموهما بالعلم تشبيه بالعلم في الجنة الذي يوجب نقص حقه أحدهما مجيء من النطق وهو اشتقاق النطق الفعلي من لفظ الاسم المرة والمشتق فرع عن المشتق منه، وثانيه مجيء من المعنى وهو قيام الفعل الزائد والمحتاج فرع عن المحتاج منه. انت على الاقوال الضعيف واضح يعني شباب يعني جزء كبير من أول عام شرعي على كل. فقال ومن جمع فيه اثنتان فبين ذلك ترجع احداهما الى المصدر والاخرى الى المعنى. قواعد غالبه تكون مقاما العلتين مختلفين، فالذي جمع فيه اثنتان نحو ابراهيم وتركيا مررت في ابراهيم. العلتان اللتان اجتمعا في ابراهيم هما العالميه هذا من حيث الوقت انه اسم علم، والاخرى من حيث المعنى الحسنى انه اعجم. فلما اجتمع اللتان اللتان منع من الصبر من التلميذ، لا اقول ابراهيم ابراهيم لا ينوم. نعم. والاعراب ابراهيم جار ومجرور على نصره فتح النيابه عن الحسن لانه اسم لا مرات في إبراهيم إبراهيم عشان مجرور ست مجرور جدا وعشان مجرور فالعالمية تعيش راجعة إلى المعنى، وكلمة تعيش راجعة إلى النص، أو كانت هي يعني العالمية معنى وكلمة كل نص، نعم، أو كانت هي عالمية وترتيب وتنشيط. ثالثا، العالمية دائما هناك عندنا العالمية والنص وعلة أخرى والتركيب المسجد. نحو مع ذيك اليوم، نحو مع ذيك اليوم، مررت بمع ذيك اليوم، مررت بمع ذيك اليوم، فهنا تعيده على انه ممنوع من الشرع. هي موجودة بعد يكره. مع دي يكره. لا مع دي يكره. أو حضر موت اسمي كهذا. ثم هي يستمر في كهذا. مع دي خليل في كهذا. حضر موت. مررت بحضر موت هذا الاسم ممنوع من الصرف للعالمية والترتيب النفسي. أو العالمية هو العدل. نحن وعثمان صفوان نعم العربية والتأكيد خامسة العربية والتأكيد فاطمة فاطمة زينب طلحة حمزة مررت بحمزة بطلحة نعم العربية ووزن الفعل نحو أحمد لأنه على وزن الفعل هو إيش الذي على وزن الفعل هو أفعل أحمد الله الفعل أو علي يومي نحو يشكر هو إيش هذا اسم شخص علم على جميع محمد على وزن الفعل يشكر الله على وزن الفعل ويزيد يزيد هو علم على قدر سيدنا معاوية قدر أن يبيع يزيد بن معاوية فهذا العالمية هو النساء هذه الستة التي تمنع من الصرف لعددي العالمية والعظمى العالمية معاوية والبوادر والرسمة والتركيب والعدل واليد والألف والنور و والعالمية والتأمين الحمد لله تكتب على العالمية والتأمين إن شاء الله صلحنا إن شاء الله على العصر نعم أنا أتمنى أن أتراوي الإجوان وبعدين أنتقل إلى أو العالمية والتأمين نحو فاطمة وزينة وحمزة، أو العالمية ورث ثاني، هذه الأسس التي تكون علما وزيادة عند أخرى. ستة أنواع: العالمية والتجديد، العالمية والتجديد، العالمية والعظمى، العالمية والعمد، العالمية وزيادة الثلج والنور، والعالمية ووزن الكافر. هذه الأسس. الآن عند أخرى معنوية وهي النقص مع زيادة شيء آخر عند النقص، لأن ليس على مبلغهما وصف قوي. نعم. أو كان فيه المقصية وزيادة الأنش والنوم. مجتمع. سابعا. الوصفية الوصف وزيادة الفنش والنوم، الوصف وزيادة الفنش والنوم. نحن سكران، عطشان، وتقول المانع على كل مقصود بوصفية وزيادة الفنش والنوم. نعم. ثانيا الوصف، ثانيا الوصف وزيادة العدل، الوصف والعدل. نحو أخر، أخر بأخر. فإنكم ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاثة والرباع، هذه كلها ممنوعة من الصرف بالوصف والعدل، ثلاثة ورباع. المانع من الصرف ثلاثة انواع: الوصف والعدل. نعم. تاسعا الوصف ووزن الفعل. نحو مراتب افضل، افضل، اكرم. نعم. بالنسبة للسابعة الوصفية وزيادة الألف والنون، دي مش بس كل وزيادة على وزن الفعل، فعلان، سطران، عطشان. الوصف وزن الفعل. تقول مثلا مررت بأفضل، يعني تقول أنت مجنون على متجره فتحة اليوم على الفكرة لأنها ممنوعة من الصرف، والمعنى في الصرف الوصف ووزن الفعل. نعم. هذا بالنسبة لشيء الذي له علتان اجتمعت فيه علتان. الآن سينتقل إلى ما فيه علة واحدة وهي قوية حدث محلها علتين، هذه مجتمع فيه علتان واضحة من الله تعالى. اجتماع علتين. اجتمع فيه علتان. طيب، والذي فيه علة واحدة تكون مقام العلتين ما كان فيه علة التأنيث الموجودة أو المقصورة، الذي تكون فيه علة التأنيث الموجودة أو المقصورة، هذا كما أصدرت علة واحدة وهي علة التأنيث الموجودة أو المقصورة. نعم. كيف يا زعمة؟ إزاي؟ فلي هذا من الكتاب؟ عن الثلاث اللي يزوجون المنصور هذا عشر وحداش، ثم المدرج المعطفاش واحد على كل فقط 10 اسم المنبول نحو حمراء حمراء اسم المقصود نحو قبلة منتهى الجموع 12 منتهى الجموع اطلق الصين مفاعل مفاعل يساوي مفاعل مفاعيل فاصلة مفاعيل يساوي مصاريين هذه المنوعة المنوعة من الصرف 12 نوعا عندنا العربية هذه علة معنوية عندنا النقص علة كذلك معنوية في العربية لا تكفي لوحدها أن تكون مجانا في الصرف اشترط فيها زيادة علة أخرى العالمية والعظمى، العالمية والتركيب، العالمية والعدد، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية والتأنيث، العالمية ووزن الفعل، هذه الست التي تكون العلة الأولى فيها العالمية، العالمية. ثم الوصف يكون وصفاً يدل على الوصف، الوصفية وزيادة الألف والنون. سكرة موصوف بالسكر عطشة الوصف والعدل أخر ثلاثة رباع الوصف ووزن الفعل أفضل احتراما أحسن الاسم الممدود هذا فيه علة واحدة وهي الاسم الممدود وكذلك الاسم المقصود الاسم المقصود هي علة واحدة وقت الذي بعده منتهى الجموع يكون على جزئين مفاعل ومفاعيل مفاعل ومفاعيل العالمية والعدل أو الوصف والعدل العدل مش معناها هي يعني الآن في المقام هذا يكفي أنك تحفظ هذا العدل وبالتالي أما التعليم ما معناش شيء معناه شاء الله هذا يكون في كل مكتبه الأفضل أن يكون في كل مكتبه فكرة عمل أسهل وكذا ليس أن يكون جميل الآن قواعد جديدة في المكتبين بالنسبة لمنتهى الجموع هل يوجد لغزا أخرى وغير لسان فقط؟ هناك لغزا أخرى يعني جمع مقصودة هذه قرية أقل تكون عند العربية وما تكون مجموعة من الصفحة وهذه قرية أكثر لأنه سبحان الله يعني في حقيقة الأمر منتهى الجموع فيه علتان لكن هذا يعني يكون في علة واحدة العلة الأولى أنه جمع طيب هو جمع تكثير لكن هذا منتهى الجمع في التكثير أقصى ما يكون فيه علة ثانية يعني التعليمات ما هو إذا تكون ضعيفة وواحدة فالعلة الأولى التي تكون حقيقة أنه جمع واضح فإذا ما كان أقصى جمع هذه علة ثانية هذه علة ثانية كاملة فيكون علة واحدة خلاص نعم لكن دائما تتضرر الإسلام أن الطوائع في اللغة جعلت بعد اللغة ليس قبل اللغة. يعني لما قاعد العرب الطوائع ثم تكلم على نهي الله ما سمع الأئمة من خلاله وضعوا الطوائع فقط. وثم اجتهدوا من حيث لماذا هذا هكذا ولماذا هذا هكذا ومن ذلك. لكن العرب هكذا فقط بدون هذه التسمية وهذا عملية استقرائية. ومجدد ذلك أن يبدو الموضوع سابق عن التقعيد عن القواعد. نعم وصلنا إلى وتقوم وجد فيه علة قليلة تقوم مقام الحدثين ما كان فيه نجد التأثير الممدودة أو المحصور فالممدودة نحو مررت بحمراء تقول اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن فترة لأنه اسم مجرور لأنه اسم ممدود واضح. والمقصورة نحو مررت بحمراء نقول قلت مجرور على مجرور الفتحة نيابة الفترة المقدرة على أجل منع ظهور التعلق ومنع الصرف لأنه اسم ممدود. وتكون مانع تكون أقوى في آية التأليف الممدودة أو المقصورة أو كان على وزن مفاعل نحو مررت بمفاعل مررت بمفاعل اسم مجرور على مجرده فتح زيادة عن كثرة الأسماء ممنوع من الصرف لأنه على وزن مكان. وتقول أن يجب أن يكون مكان في غضبون يسمون أو كان على وزن مكانين نحو مررت بمطار به حال. وتقول المال على وزن مكان في غضبون كالجموع أيضا. ومحل مجرد مكان في التكورات إذا لم تقف أو تقع بعد أن فالكثيفة وقعت بعد أن انصرفت هذه القاعدة المهمة. الممنوع من الصرف إذا لم يحلف أو لم يضف يكون مجرورا بالألف. طيب إذا حمي بالألف أو أضيف يصرف قال المؤلف ما لم يضف أو يكون بعد علم وجر بالفتح ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد علم ورد ثبت كل مهم من الزمن وجر بالفتح ما لم ينصرف وجر بالفتح ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد علم ورد وجر بالفتح ما لم ينصرف ما لم يضغط ويكون بعد أن رجل وجرى بفتح ما لا ينطلق ما لم يضغط أو يكون مش يكون يكون بهذا أو يكون بعد أن رجل هذا البيت مع هذا الهدي هذا من مكانه يعني إذا كان يتكلم أو مضيفا يكون مجرورا بالكسر على أصله تقول مثلا ضرعت بمساجد هذا مفهوم من الصرف لأنه على صلة مثلا الجنة إذا أخذت عليه ضرعت بالمساجد رأيت جنة كسر ضرعت بالمساجد مررت بمساج من لاجه مضافه قويه فمساج مضاف ورب الجلاله مضافه مررت بمساج رضا حسان وضع مررت بالمصابيح اضيفت له الجلاله مررت بمصابيح قريه قويه أضيف إلى الطريق الطريق الضغط إليه فإذا أضيف أو قمت إليه يكون مجرورا بالفتح إلى قدر الفتح. نعم ومحل ما منع المصاري في المذكورات إذا لم تضاف أو تقع بعد ذلك، فإن أضيفت أو وقعت بعد ذلك انضربا نحو مررت بأخ ضارب، بأخ ضارب. فهنا جرى في المسكتة ذات الكلمات التي لم تضيف، فهو مضاف هذه الكلمة التي اتصلت به رمي وقصد مثلها تضيف حمد في الضارب التي يكون ثالثا من طاعة المصارف إذا رضي بالأجل أو طبيبة يكون مجرورا بالكتب إلى بالفتحة. نعم. ثم نرحل وبهذا قلنا وبهذا نبتدي إلى المجرورات، إلى المجرور يعني إلى الاسم المجرور وعلى الأعلام المصرية قلنا أنها الكتب وتكون في ماذا؟ بلا مفرد التكسير نعم وتكون الأمنية من الأمنية على ما تنشر وتكون في جمع المذكر السالب وفي الأسماء الخمسة المثلث وتكون الفتحة علامة الجر في الذكر الذي لا يقبل ولا يحفظ الدين ولا يحفظ النظر الآن ننتقل إلى الجر. قالوا الجر على مكان السكون والحفظ، السكون هي علامة التقصير والحد على فرعين. فأما السكون فيكون علامة الجزم بالفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحد فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتمد الآخر وفي الأفعال التي ركبها في تبادل هذه الأقسام بالنسبة للمجهول. العلامة التقليدية من جسم هي السكون، تكون في الفعل المضارع صحيح الناس نحو يجب لكن هذا مرفوع بسبب سكون أدوات لازمة مثل نمل أو لا ناهي. فلحظة الضمه والاستثناء لم يدخل، سيأتي معنى في الجواب لا يكتب. فالفعل المضارع الصحيح الآخر يكون مجزوما بالسكون الظاهرة في آخره، ويشترط الدخول يعني هذا الفعل، هذا يعني كما نقول القاعدة الأصلية. لكن هناك أشياء أخرى تجب الفعل المضارع غير على ما أدوات الجزم، أن يكون جواب شرط، أن يكون كذا. على كل لم يدخل لا يدخل. العلامة الفرعية بطول حرف، حرف العلة الثانية حرف النون. يعني حرف العلة هنا فعل أخير وحرف العلة مثلا فعل مضارع مجزوم بضم علامة جره حذف حرف العلة. الآن كذلك الأفعال التي تسمى بالأمثلة الخمس، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلان، مثلا يكتبون عليه. لكن هناك ضابط مهم حتى لا تشتبه هذه وهذه بحروف العلة، نضيف لها فيسمى بالتأليف سارقة. لماذا سميت سارقة؟ لهذا الأمر، لأنها تفرق بين حرف العلة والحرف الأصلي. من هذا الاسم؟ هذا فاعل. ما الدليل على أنه فاعل؟ يدرس أصل الفاعل، يدرس هذه الواو. ما الدليل على أنها فاعل؟ مصدين علامات الاسم ولا؟ جر دخل عليها بيو خيو دخل عليها او تظهر علامة تفضيل القرنين. قلنا بالسند اليه، السند اليه هو اقوى علامه حين يبين انه هذا الشعر يدرس مثلا يكتب يدرس الطلاب، وهذه كيف هو الطلاب الواقع. هذه الفرقة هذه وهي جزء من الخط حتى نفرق بينها. مثلا حتى لا تستبيع هذه بهذه هذه حرف وهذه اسم فرق كبير. هذه الحرف الأولى والثانية الألف الفارقة هذه الألف كتاب الكليان لم يكتبوا يجيب ألف الواو بعد الواو في الكتاب حتى يتميز تتميز الواو هذه عن هذه. هذه حرف علة وهذا اسم. فهذا ضمير موقف الجملة للسكون في محل رفع فاعل. يسند إليه يكتب من يكتب يكتب الطلاب الذي في قوة الطلاب يسند إليه. هذه بالنسبة لعلامات الجذب علامة خصية السكون والعلامة الفرعية إما حذفها في العلة أو حذف النون واضح إن شاء الله تعالى. ولما أنهى الكلام على علامات القصد شرعا يتكلم على علامات الجذب مقال وللجذب علامتان وإعراب الله حق حقه أو الاستلام للجذب جاء ومجرور متعلق بمحدود فضل مقدم وعلى مجال مسألة المؤخرة وهو مرفوع بذلك نيابة عن المقومة لأنه مقدم والنور قيمة عن التنزيل في المفرد. السكون في الرابع بدل من علامات من علامتان وبدل من مرفوع يعني علامتان السكون بدل والحق كذلك بدل من هو محدود على السكون والمعروف على المرفوع مرفوع يعني أن الجزم على بدلين علامة أصلية البدل علامة لأن يعني على بدلين مطلوب فيكون علامة أصلية وهي السكون كما ترون أمامكم وعلامة فرعية وهي الحمد. والجزم معناه هو بدل القطع جزم القطع ولذلك عندما نقول لم حرف جزم هو نفسه وقبل تفيد الجزم القطع ونفي الشيء وقلبه الى النبوي سياتي معنى ان شاء الله. فحرف واحد في ثلاث معنى له ثلاث معنى الظهر الجزم والنفي والقلب واصطلاحا واصطلاحا قطع الحركه او الحرف من الفعل المضارع لهذه الجاذبيه. وإن شئت قلت تغيير مخصوص على ما على نفسه السكون وما تبع أن هذا الجسم في شيء اشتباه تحديد ما يقطع العلامة كما ترون قطع الرفع بالسكون وهنا قطع الحرف بحذفه وهنا النون بحذفه يقطع. أو هو تغيير مخصوص على نفسه السكون تغيير مخصوص على نفسه السكون وما تبع عنه وهو الحذف سوى حذف العلة أو حذف هذا تعريف الجذب علة تحويلية. والسكون المبالغة ضد الحركة هذا سلاح دروس السكون ضد الحركة فهو متضادان واصطلاحا حذف الحركة فيه مقتضي لأنه قلنا أن السكون ضد الحركة فهنا حذفت الحركة مثل الرفع واضح نصف هنا كذلك الرفع هنا كذلك الرفع قطع. وما هو نقطة الابتداع ما هو الجهد بالحرف والحذف مطلق نقطة على الثالث واصطلاحا سبب الحذف لمقتضي سبب الحذف لمقتضي نعم هذا تعريف الحذف والحذف مطلق لغة على الثالثين فكيف كنا نعتبر الحذف مطلق هو حذف لأن السكون حذف أخرى حرف لا يصح والحرف رفع عنه بل أن حذف الحرف مطلق لغة ولا الحذف مطلق لغة على الثالثين والحذف يطلق لغة الحرف كما صحيح أو اصطلاحا كلمة الحرف يحرف